المسلمين بجزيرة الإعلام المشهورة بأن هذا المسجد مانع وعدم الانقلاب لما كان موجودا في كل طرف في الاستعلانات والمعارضة في تجربة والمعذرية للعلم الجائزة أن بعضها ثابت التعارض يؤدي إلى سقوط الأحكية عن جميع اسمة الاستعلانات والجواب على ذلك. كما في الدرس السابق الإشكال الكبر على هذه الضابطة وذكرنا بيانين. البيان الأول من العلم الإجمالي بنجاسة إناء واحد من هذه الأواني الألف يحصل علم إجمالي بكذب أحد هذه الإطمئنانات، إطمئنان بعدم الانطباق في الأول وإطمئنان بعدم الانطباق في الثاني والثالث والرابع إلى الأخير من العلم الإجمالي بنجاسة أحد هذه الأواني يحصل علم إجمالي بكذب أحد هذه الإطمئنانات بعدم الانطباق أو بعدم النجاسة. فالآن نحن نسأل جميع هذه الإطمئنانات حجة، فحجية جميع هذه الإطمئنانات تصطدم بالعلم الإجمالي بكذب أحد هذه الإطمئنانات. وأما إذا قلنا بعض هذه الإطمئنانات حجة والبعض الآخر غير حجة هذا ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن نقول كل هذه الإطمئنانات غير حج. فهذا البيان الأول. والبيان الثاني من هذا العلم الإجمالي يحصل تعارض بين الإطمئنانات، التعارض بينا من باب التكاذب بين الإطمئنانات، الإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول مع العلم الإجمالي بالنجاسة يثبت النجاسة في الإناء الثاني، والإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الثاني يثبت النجاسة في الإناء الأول، تصير تكاذب بين هذه الإطمئنانات. وبالتكاذب والتعارض تسقط الإطمئنانات من الحجية. هذا البيان الآخر. بعد الإشكال في الكبرى السيد الشهيد يقول الأمارات التي تتعارض في أطراف العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي اللي يكون سببا لتعارض الأمارات على قسمين، قسم من هذا التعارض بين الأمارات في أطراف العلم الإجمالي على أساس التكاذب بين الأمارات، هذا التكاذب في كل الأمارات المتعارضة في أطراف العلم الإجمالي موجودة، سواء كانت هذه الأمارة مثبتة للتكليف أو نافية للتكليف. الأمارات اللي تتعارض في أطراف العلم الإجمالي دائما تتكاذب. فهذا النوع الأول من التعارض، تكاذب الأمارات في أطراف العلم الإجمالي. في مثل العلم الإجمالي بوجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر من يوم الجمعة في عصر الغيب، فهنا إذا فرضنا قامت أمارة على وجوب الجمعة وقامت أمارة أخرى على وجوب الظهر، فهنا هاتين الأمارتين تصير التكاذب بسبب هذا العلم الإجمالي. لأن إذا علمنا إجمالا بوجوب صلاة واحدة من الصلاتين معناه نحن نعلم إجمالا بكذب إحدى الإمارتين. فإذا فرضنا الأمارة التي تدل على وجوب صلاة الظهر مطابقة للواقع مع العلم الإجمالي بكذب واحد من الأمارتين، فطبعا الأمارة الثانية التي تدل على وجوب الجمعة غير مطابق للواقع، لأن نحن نعلم إجمالا بكذب إحدى الإمارتين. ليش؟ لأن عندنا علم إجمالي بوجوب صلاة واحدة، ما عندنا في اليوم 6 صلوات 5 صلوات، لذلك ما ممكن أن تكون صلاة الظهر واجبة وصلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة. فلذلك من هذا العلم الإجمالي يحصل علم إجمالي بكذب إحدى الإمارتين. فإذا فرضنا الأمارة الأولى القائمة على وجوب صلاة الظهر مطابقة للواقع، فطبعا الثاني الأمارة الثانية كاذبة، فصلاة الجمعة ليست بواجب. فإلى مدلول مطابق هذه الأمارة الأولى وإلى مدلول التزامي. مدلول المطابق وجوب صلاة الظهر، والمدلول الالتزامي بسبب هذا العلم الإجمالي بكذب إحدى الأمارتين، مدلول الالتزام شو بصير بواسطة هذا العلم الإجمالي؟ كذب الأمارة الثانية، وبالنتيجة عدم وجوب صلاة الجمعة. بعد الأمارة الثانية نفس الشيء، إلى مدلول مطابق وجوب صلاة الجمعة، وبسبب العلم الإجمالي بكذب إحدى الأمارتين بالالتزام يدل على أن الأمارة الكاذبة وغير مطابقة للواقع هي الأمارة الأولى، معناها أنه ليس صلاة الظهر واجبة. فالمدلول المطابق للأمارة الثانية وجوب صلاة الجمعة، والمدلول الالتزامي نفي وجوب صلاة الظهر، فبصير تكاذب بين الأمارتين. هذا التكاذب بين الأمارات في أطراف العلم الإجمالي في كل الأمارات موجودة. هذا القسم الأول من التعارض بسبب العلم الإجمالي في أطراف بين الأمارات في أطراف العلم الإجمالي. والنوع الثاني من التعارض، نقطة التعارض مو فقط التكاذب، شيء آخر يحصل وهو إذا فرضنا الأمارتين معا حجة يستلزم المخالفة العملية القطعية للمعلومة بالإجمال، يعني يصطدم مع منجزية العلم الإجمالي في المخالفة القطعي. هذا وين؟ هذا فقط في الأمارات التي تنفي التكليف أو تقوم على الحكم الترخيصي، ولكن المعلوم بالإجمال جنو حكم إلزامي، فقط في هذا المورد. فالنقطة الأولى التكاذب، التعارض على أساس التكاذب بين الأمارات في أطراف العلم الإجمالي، هذا في كل الأمارات في أطراف العلم الإجمالي هذا التكاذب موجود. أما النوع الثاني من التعارض أنه هذه الأمارات تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية للمعلومة بالإجمال، يعني بتعبير آخر حجية الأمارات في أطراف العلم الإجمالي تصطدم بمنجزية العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة العملية القطعية. وهذا وين؟ فقط إذا كانت الأمارات تثبت حكما ترخيصيا أو تنفي الحكم الإلزامي، ولكن العلم الإجمالي تعلق بحكم إلزامي، مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ولكن أمارة قامت على طهارة الإناء الأول وأمارة ثانية قامت على طهارة الإناء الثاني، فهنا أمارتين في أطراف هذا المعلوم بالإجمال أمارة على طهارة الإناء الأول وأمارة على طهارة الإناء الثاني. صحيح هنا التكاذب موجود مثل الأول، لكن شيء زائد على التكاذب هنا جنو أنه لو فرضنا هاتين الأمارتين حجة، ماذا تؤدي هذه الحجية للأمارتين؟ تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجماع، نجاسة إناء واحد من الإناءين. وبتعبير آخر، حجية هاتين الأمارتين تصدم بمنجزية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. عرفتم؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الأولى التكاذب، هاي التكاذب قلنا في كل الأمارات موجود. والنقطة الثانية أن أن الأمارات في أطراف العلم الإجمالي تتعارض على أساس أن إذا كانت الأمارات حجة تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال. ولو فرضنا فرضا أنه لو لم تكن هناك تكاذب بين الأمارتين، لكن حجية هاتين الأمارتين تؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة العملية القطعية. ولو فرضنا التكاذب ما موجود، هنا التكاذب موجود مثل قلنا في كل الأمارات، هاي التكاذب موجود في أطراف العلم الإجمالي. لكن لو فرضنا في مورد من الموارد الأمارات ما في تكاذب في أطراف العلم الإجمالي، لكن تؤدي إلى هذا المحظور وهو المخالفة العملية القطعية. وبتعبير آخر، حجية هذه الأمارات تنفي منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لي المعلوم بالإجمال، منجزته في المخالفة العملية القطعية. هاي النقطة الثانية في تعارض الأمارات في أطراف العلم الإجمالي. فالآن نأتي إلى دفع الإشكال. السيد الشهيد يقول تعارض هذه الاطمئنانات، أخذ بالبيان الثاني، تعارض هذه الاطمئنانات في أطراف المعلوم بالإجمال، معلوم بالإجمال نجاسة إناء واحد، والاطمئنانات بعدم النجاسة، بتعبير آخر بعدم الانطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول والثاني والثالث وهكذا. اطمئنانا بعدم النجاسة في الإناء الأول، اطمئنانا بعدم النجاسة في الإناء الثاني والثالث وهكذا إلى الأخير. السيد الشهيد يقول لا، النقطة الأولى للتعارض موجود في هذه الاطمئنانات ولا النقطة الثانية. وإذا هاتين النقطتين ما موجود، فلذلك الحجية للاطمئنان بعد. أما النقطة الأولى مو موجودة، التكاذب ليش مو موجود؟ السيد الشهيد يقول هناك فرضين. الفرض الأول، مثلا نفرض التكاذب بين الاطمئنان الأول، الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول، والاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني، والاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثالث. تكاذب بين هذه الاطمئنانات الثلاثة موجودة؟ لا. ليه؟ لأن الاطمئنان بعدم النجاسة في الإناء الأول ممكن أن يجتمع مع الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني، والاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثالث، ثلاثة أواني كلها طاهرة وغير نجسة، ما ممكن اجتماعها؟ إذا ممكن اجتماعها فالاطمئنان بعدم النجاسة في الإناء الأول يثبت النجاسة في الثاني، أو الثاني يثبت النجاسة في الأول؟ لا، ممكن كل هذه الأواني الثلاثة طاهرة وغير نجسة. أما في الأطراف المحصورة، ما دام عندنا علم إجمالي، كل طرف إذا كان هناك اطمئنان بعد من نجاسته فالنجاسة تثبت في الطرف الآخر. وكمان فرضنا مثلا عندنا اطمئنان بعدم نجاسة الإناء الثاني أو أمارة على نجاسة الإناء على طهارة الإناء الثاني يثبت النجاسة في الأول، بصير تكاذب. أما هنا في أطراف الشبهة غير المحصورة، الإطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول، ما تثبت النجاسة في الإناء الثاني أو الثاني في الأول، لأن ممكن كل هذه الأواني الثلاثة أو آنيتين فقط مثلا ممكن كلاهما يكون مطابقان للواقع. اطمئنان بعدم النجاسة مطابق للواقع في الإناء الأول، والاطمئنان بعدم النجاسة في الإناء الثاني كذلك مطابق للواقع. فالعلم الإجمالي ما يؤدي إلى التكاذب بين الاطمئنانين مثلا من هذه الاطمئنانات مثلا، التكاذب ما موجود. هذا الفرض الأول. والفرض الثاني التكاذب بهذا النحو، إذا كانت الأطراف كثيرة في الشبهة المحصورة، إذا كانت الأطراف كثيرة نفس الشيء، مثلا أمارة نفرض ثلاثة أواني موجود، والعلم الإجمالي بنجاسة واحد من هذه الأواني الثلاثة، فإذا قامت أمارة على طهارة الأول وأمارة أخرى على طهارة الثاني وأمارة ثالثة على طهارة الثالث، فهنا هذه الأمارات شلون تتكاذب؟ تتكاذب على أي أساس؟ على أساس أنه الأمارة الأولى لما تثبت الطهارة في الإناء الأول فالنجاسة المعلومة بالإجمال حتما إما في الثاني وإما في الثالث، والأمارة الثانية لما تثبت طهارة الإناء الثاني فالنجاسة المعلومة بالإجمال إما في الأول وإما في الثالث، وهكذا الأمارة الثالثة لما تثبت طهارة الإناء الثالث فالنجاسة المعلومة إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. هنا كذلك نحن نفرض اطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول وبقية الاطمئنانات في طرف واحد. شلون في هذا المثال الأواني الثلاثة الإناء واحد في طرف وإناءين في طرف آخر بصير تكاذب؟ هنا كذلك نفرض أن الاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول في طرف وبقية الاطمئنانات 999 إناء في طرف آخر، فهنا بصير تكاذب. شلون؟ الاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول بسبب العلم الإجمالي بنجاسة إناء واحد من الألف فيثبت النجاسة في بقية الأواني، والمجموع الاطمئنانات في بقية الأواني يثبت النجاسة في الإناء الأول فقط. مدلول مطابق للاطمئنان بالنسبة للإناء الأول هو الطهارة، والمدلول الالتزامي شنو؟ بسبب العلم الإجمالي النجاسة في بقية الأواني، والاطمئنانات في بقية الأواني بعدم النجاسة والطهارة يثبت النجاسة في الإناء الأول بسبب هذا العلم الإجمالي. بصير تكاذب بين الاطمئنان الأول في الإناء الأول وبين بقية الاطمئنانات، وهكذا في الإناء الثاني والبقية، وهكذا في الإناء الثالث والبقية. يأتي هذا الشيء. السيد الشهيد يقول هذا التكاذب بهذه الصورة بهذا الشكل مو صحيح، لأن ذكرنا في بحث الإشكال الصغرى أنه الإطمئنانات ينضم بعضها إلى بعض. هنا إطمئنانات مقيدة مشروطة مو مطلقة، فما دام مو مطلقة الإطمئنانات الأخرى في بقية الأواني لا تجتمع مع بعض حتى تثبت النجاسة في الإناء الأول، والإناء الأول الإطمئنان بعدم نجاسته يثبت النجاسة في بقية الأواني، بصير تكاذب. لا، ما في تكاذب، لأن لا يمكن جمع وضم الإطمئنانات الأخرى في بقية الأواني حتى المجموع يؤدي إلى شنو؟ على أساس قاعدة مجموع الإحرازات يؤدي إلى إحراز جميع المتعلقات. هذه القاعدة نطبقها هنا، نقول مثلا 999 إناء الإطمئنانات تجتمع مع بعض، هذا المجموع الإطمئنانات تؤدي إلى العلم والإطمئنان، لأن الإطمئنان علم عادي، إلى الإطمئنان بعدم نجاسة كل واحد من البقية، إذا يؤدي إلى الإطمئنان بعدم نجاسة كل واحد من البقية معناه أن النجاسة شنو؟ في الإناء الأول. والحال أنه الإطمئنانات ليست إطمئنانات مطلقة بل مشروطة، مدام مشروطة لأن هذا الإطمئنان ما شل من الاحتمال، احتمال النجاسة في بقية الأطراف، فمدام ناشئ من الاحتمال يعني ناشئ من كذب هذه الإطمئنانات بعدم النجاسة. فلذلك هذه الإطمئنانات المشروطة بكذب الآخر ما تشتبه مع بعض حتى تثبت النجاسة في الإناء الأول، والإطمئنان بعدم النجاسة في الإناء الأول تثبت النجاسة في بقية الأواني حتى يصير التكاذب. النقطة الأولى للتعارض وهو التكاذب ما موجود. فلذلك عرفتم ليش السيد الشهيد ذكر النقطة الثانية للتعارض، أن الأمارات تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، والتعبير آخر حجية الأمارات تؤدي إلى نفي المجندزية العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. ليش؟ لأن هنا النقطة الأولى ما موجود، ما في تكاذب بين الإطمئنانات على فرضين، فرض كل إطمئنان في إناء يتكاذب مع الإطمئنان في الطرف الآخر في الإناء الثاني، هذا التكاذب ما موجود لأن كل محتمل كلاهما مطابق للواقع. والفرض الثاني نجعل إناء واحد وبقية الإطمئنانات في طرف آخر، هنا كذلك لا يحصل التكاذب بسبب أن هذه الإطمئنانات مشروطة وليست مطلقة. فمجموع الإطمئنانات في البقية على أساس قاعدة مجموع الإحرازات يؤدي إلى إحراز جميع المتعلقات، ما يثبت الإطمئنان لطهارة جميع الأواني الباقية حتى بالالتزام يثبت النجاسة في الإناء الأول. ما دام تكاذب ما موجود نأتي إلى النقطة الثانية، هاي مورد البحث لابد يكون من النقطة الثانية، لأن الأمارة القائمة في الأطراف أمارة على النفي، نفي التكليف الإلزامي، يعني اطمئنان بعدم النجاسة يعني اطمئنان بشنو؟ بالطهارة. اطمئنان في الإناء الثاني بالطهارة، اطمئنان بالإناء الثالث بالطهارة. فالاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال يعني اطمئنان بالطهارة، ولكن المعلوم بالإجمال شنو؟ العلم بنجاسة إناء واحد، العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي، ولكن الأمارات بنفي التكليف بتعبير آخر بالطهارة. فلذلك الآن نأتي نشوف هاي النقطة الثانية وهو حجية هذه الإطمئنانات تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية أم لا تؤدي. السيد الشهيد يقول مدام الإطمئنان حجيته حجية عقلائية، الإطمئنان حجة عقلائية. شنو معنى حجية الإطمئنان عقلائية؟ مثلا نفرض في الإناء الأول نحن نطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في الإناء الأول، شنو معنى حجية عقلائية؟ عقلائيا لا تعتني بالاحتمال اللي على خلاف هذا الإطمئنان، لأن هذا الاحتمال ضعيف جدا، العقلاء ما يهتمون بهذا الاحتمال اللي على خلاف الإطمئنان. شنو هاي الاحتمال اللي على خلاف الإطمئنان؟ احتمال النجاسة، احتمال النجاسة غير منجزة، ما دام هناك اطمئنان بعدم الانطباق المعلوم بالإجمال، وبتعبير آخر اطمئنان بعدم النجاسة. ما دام هناك اطمئنان بعدم النجاسة لا تعتني باحتمال النجاسة اللي يخالف هذا الاطمئنان. هذا معنى حجية الاطمئنان عقلائي، وهذا طبعا إذا كان حجية الاطمئنان عقلائيا العقلاء ما يعتنون بالاحتمال اللي في مقابل الاطمئنان. احتمال في مقابل الاطمئنان. الآن المكلف إذا أراد ارتكاب هذه الأطراف يرتكب مثلا إناءين ثلاثة أواني، هاي احتمال في إناءين وثلاثة أواني احتمال في مقابل الاطمئنان. مثلا يرتكب الإناء الأول ويرتكب الإناء الثاني، هاي إناءين يرتكب، فهنا الاحتمال يبقى في مقابل الاطمئنان لأن الاحتمال ما يقوى بعد. احتمال النجاسة في الإناء الأول يبقى على ضعفه، ويرتكب الثاني كذلك احتمال النجاسة في الإناء الثاني يبقى على ضعفه، ففي مقابل هذين الاحتمالين جنوب الاطمئنان، فلا يعتنى بالاحتمال النجاسة، وبتعبير آخر احتمال النجاسة غير منجز، بل يتمسك بالاطمئنان. وأما إذا أراد المكلف أن يرتكب أطرافا كثيرة، في مثلا عشرة من الأواني، أنت لما تجتمع هذه الاحتمالات العشرة احتمالات النجاسة، ها مو كل واحد في مقابل الاطمئنان، إذا أنت تجتمع بين هذه الاحتمالات، هل هاي الاحتمالات بصير في مقابل الاطمئنان أو في مقابل الظن؟ ظن بعدم النجاسة، لأن كلما تجتمع الاحتمالات النجاسة هاي الاحتمال يقوى، كل ما يقوى الاحتمال الاطمئنان اللي في مقابله شنو يضعف. باجتماع الاحتمالات احتمالات النجاسة، مثلا المكلف يريد يرتكب خمسة من الأواني، يعني خمسة احتمالات النجاسة، خمسة احتمالات النجاسة، الاحتمال النجاسة صار قوي في مقابل الاطمئنان، شنو بصير؟ يضعف. إذا ضعف يصل إلى درجة الظن، والظن ليس بحجته. فلذلك ما دام الاطمئنان حجة عقلائي وحجية الاطمئنان عقلائيا، معناه عدم منجزية الاحتمال في مقابل الاطمئنان، لكن هذا بشرط أن يبقى الاحتمال في مقابل الاطمئنان، ما يكون الاحتمال في مقابل الظن. إذا تعددت الأطراف، المكلف اللي يريد أن يرتكب أطراف شبهة غير محصورة، يريد ارتكاب أطراف متعددة، مثلا خمسة أربعة ستة سبعة من الأواني يريد أن يرتكبها، هاي الاحتمالات لما تتجمع تقوى، تقوى هاي الاطمئنانات اللي في مقابلها بيشتغل بصير يضعف، يضعف بصير يتحول إلى الظن، فلذلك هذا الظن ليس بحجته. فمن هنا نكتشف أن الاطمئنان ما دام في مقابل الاحتمال الضعيف حجة عقلائية، وهذا يتوقف على ماذا؟ على أن ارتكاب المكلف لأطراف شبهة غير المحصورة ارتكابا قليلا، مثل ارتكاب طرف واحد أو طرفين مثلا، لأن الاحتمال يبقى في مقابل احتمال النجاسة يبقى في مقابل الاطمئنان. وأما إذا يكثر الأطراف فالاطمئنان لا يبقى بل يتحول إلى الظن، والظن ليس بحجة. فمن هنا نكتشف أن حجية هذه الاطمئنات على نحو البدلية، مثل ما قال المحقق العراقي، يعني هذا الاطمئنان في الإناء الأول حجة، وإما الاطمئنان في الإناء الثاني حجة، وإما الاطمئنان في الإناء الثالث حجة، فحجيت بدلية مو حجيت بنحو الاستغراق. كل هذه الاطمئنانات حجة حتى يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة العملية القطعية. فالنقطة الثانية كذلك ما تأتي هنا، لأن حجية هذه الاطمئنانات ليست حجية بنحو العموم، عموم هذه الاطمئنانات بنحو كلي ليس بحجة، لأن اجتماع الاحتمالات يؤدي إلى ضعف الاطمئنان، فلا يكون اطمئنانا، فالاطمئنان يكون حجة إذا كان في مقابل الاحتمال الضعيف. فلذلك نفسه، لكن هناك صغرويا تبديل بدلية، بدلية، هاي كلام المحقق العراقي، حجية الاطمئنانات بدلية، وحتى حصول الاطمئنان بدلية كما قلنا، لأنه مشروط. فمثل مثلي ما قلنا في درس السابق، الاطمئنان بعدم النجاسة في الأول، أو الاطمئنان بعدم النجاسة في الثاني، أو الاطمئنان بعدم النجاسة في الثالث، الاطمئنان بنحو البدلية، فحجيت كذلك بنحو البدلية. ما دام حجيت بنحو البدلية لا تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. فالنقطة الثانية للتعارض كذلك ما موجود، فهذه الاطمئنانات حجيت بنحو البدلية. ما دام بنحو البدلية فقط يجوز المخالفة الاحتمالية، معناها أن هذا العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بمنجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، لا يجوز الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة. أما بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، العلم الإجمالي على أساس هذه الضابطة شنو؟ منجز. عرفتم؟ على أساس هذه الضابطة اللي قلنا حجية الاطمئنانات بنحو البدلية، ما دام بنحو البدلية يجوز المخالفة الاحتمالية، يعني ارتكاب طرف واحد على أساس اطمئنان. إذا يتعدد الأطراف بعد ما يبقى الاطمئنان، كما قلنا شنو؟ يتحول الاطمئنان إلى الظن، والظن ليس بحجة، فلا بد أن نقول يجوز المخالفة واحد أو اثنين من هذه الأطراف الشبهة غير المحصورة، فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية. في العلم الإجمالي ليس بمنجز بالنسبة لموافقة القطعية، أما بالنسبة للمخالفة القطعية منجز العلم الإجمالي، لأن قلنا الاطمئنانات ما دام حجيت بدلية وحجيت عقلائية لا يمكن ارتكاب خمسة ستة، فكيف ارتكاب جميع الأطراف؟ فلا يجوز ارتكاب جميع الأطراف، فلا يجوز ارتكاب خمسة ستة من الأطراف، لأن خمسة ستة من الأطراف يصير احتمال قوي من قبل الظن، ما يبقى اطمئنان. فلذلك على أساس هذه الضابطة الآن المحور الثالث من البحث يتبين. المحور الثالث شنو؟ هل العلم الإجمالي منجز بالنسبة للموافقة القطعية والمخالفة القطعية؟ نقول ليس بمنجز بالنسبة للموافقة القطعية، ولكن منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. المخالفة القطعية للمعلومة بالإجمال في الشبهة غير المحصورة، هذه المخالفة حرام، حتى لا يجوز ارتكاب أطراف متعددة، فكيف ارتكاب جميع الأطراف إذا كانت الشبهة تحريمية؟ الآن عرفنا على أساس هذه الضابطة العلم الإجمالي منجز فقط بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، وليس بمنجز بالنسبة للموافقة القطعية على أساس انهدام الركن الثالث من أركان المنجزية. هذا هي الضابطة الصحيحة، وأما الضابطة الأخرى للمحقق النائم إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله عليه وسلم.